أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل فإنك من الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. ومن الليل فسبحه وإدبار واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. الله أكبر. Say it. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى الله أكبر عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى الله أكبر تعليق الله إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى الله طيب تعليق الله أكبر نعم صلي عليه صلى الله عليه وسلم ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى الله يفتح عليك يفتح عليك يا قارئ الأولياء أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيق إن أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان لا حول ولا قوة إلا بالله إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاء ولقد جاء الفاتحة.